سورة الحجرات من أولها، سورة 49 من أول المصحف. سورة الحجرات سورة مكية مدنية نزلت بعد سورة المجادلة، آيتها 18 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا، قرأت يعقوب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يلا يجي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط يعني كي لا تحبط، أنين بمعنى كي لا أو لألا، بأن تحبط أي كي لا تحبط أو لألا تحبط أعمال. يلا يا شيخ. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. نعم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أبو جعفر يرى الحجرات، الحجرات بفتح الجيم. يلا يجي. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أيوة. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والقراءة الثانية فتثبتوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخلف. يلا يسير. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم. هنا ثاء من نصف الربع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما ان الله اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاتك المرة.